ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الفرحين الآية؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه الآية في قصة قارون، قال القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ومراد بذلك الفرح الذي يصحبه الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا منهي عنه، فرح البطر والكبر. أما الفرح بفضل الله وبرحمته ونعمه وإحسانه هذا مشروع، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. كل مؤمن يفرح ان الله هداه الاسلام، وان الله اعانه على صلاه الجماعه، وان الله اعانه على بر والديه وصله ارحامه واعانه على فعل الخير، هذا مشروع ينبغي ان يفرح بذلك ويسر به، بل يجب ان يفرح بذلك ويرتبط بهذا ويحمد الله على ذلك. اما الفرح المذموم فهو المرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس، هذا هو المذموم. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.